خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح سبحان الملك. والله هذا الحديث وهذه القصة على أنها سطر واحد إلى أنها تحوي العديد والعديد من الفوائد سبحان الملك. أجل هذه الفوائد وأعلاها أن الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده من استوى على العرش، من الكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعاتب نبيا من أنبيائه. ولتعلم إن الأنبياء هم الأصفياء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحان الملك، هم المصطفون، هم المختارون. الله سبحانه وبحمده يعاتب نبيا من أنبيائه الذين اصطفاهم واجتباهم واختاره ليكون واسطة بينه وبين عباده. لماذا يعاتبه؟ في ماذا يا ترى؟ يعاتبه في قتل نمل سبحان الملك. فكيف بقتل البشر؟ بل فكيف بقتل صالح البشر؟ فكيف بقتل المصلين من البشر سبحان ربي العظيم؟ يقول: أحرقت أمة من الأمم تسبح سبحان ربي العظيم. وذلك لتعلم عبد الله أن الكون من حولك هذا الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله حفظ الحقوق التي يجب أن نؤديها إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى هذه الفائدة الأخرى، كيف عظم قدر النمل عند الله تبارك وتعالى حتى يستحق أن يعاتب من أجله نبيا من أنبيائه. لماذا؟ لأنه يسبح. عرفت فضل ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص سبحانه جل في علاه؟ نسأل الله العفو والسلامة. وأزيدك من الفوائد أنه لا يجوز قتل النمل إلا إذا كان ضارا، أما إن لم يكن ضارا فلا يجوز قتله لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك. وأعلم أن القتل بالنار حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.